بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد بدأنا هذا الدرس كما تعلمون قبل رمضان في كل يوم ثلاثاء بعد العشاء، وأحببت أن أتابع اليوم وغدا موضوع تفسير السورة بتوفيق الله تعالى ومعونته. آخر ما وصلنا إليه في تفسير السورة هي قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وانتهينا منها وقلنا إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان مبرئا مما نسب إليه، وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ. واليوم سأفرد الدرس في موضوع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه موضوع هام من مواضيع العقيدة الإسلامية، إذ يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين معصومون عن الذنوب الصغيرة والكبيرة، وإذا صدر من أحدهم شيء من الذنوب بحسب الظاهر، أو سماه الله ذنبا، أو سماه النبي نفسه ذنبا، فإن له تأويلا يليق بحال هذا النبي كما سيأتي معنا. معظم ما ورد في هذا الموضوع ورد في حديث الشفاعة العظمى التي قال الله عز وجل عنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى التي يشفع بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأمم جميعا، كافرهم ومؤمنهم، سابقهم ولاحقهم، إذ يغشاهم الكرب. وهذا الموقف قبل مواقف العرض والحساب والجنة والنار، موقف في بداية الأمر عندما ينشر الناس من القبور، تقترب الشمس من رؤوسهم ميلا، ويلجم العرق الكافرين إلجاما، ويكون الناس في العرق على حسب مراتبهم في المعصية. فكلما ازدادت معصية الإنسان في الدنيا كلما ازداد العرق، فمنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى بطنه، ومنهم من يلجمه إلجاما. طبعا يتضايق الناس، موقف طويل جدا، يتضايقون ولا يتحملون هذا العذاب، فيقول الكافر: يا ربي أرحني من هذا الموقف ولو إلى النار، لأنه يظن أن النار أهون من هذا الموقف الصعب. في هذا الموقف يجتمع بعض الناس فيقولون: ألا ترون إلى ما أصابكم؟ ألا تذهبون فترون من يشفع لكم؟ قال: فيذهبون إلى آدم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: يا آدم، أنت أبو الأنبياء، وأنت فضلك الله تعالى وكذا وكذا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل، ولن يغضب بعده من بعد، ولن يغضب مثله من بعد. غضب شديد جدا، يتجلى الله في ذلك اليوم بالغضب. قال: وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت رسول الله ونبي الله واصطفاك الله وكذا، يثنون عليه خيرا. فيقول نفس الكلام: إن ربي غضب اليوم غضب شديد، نفسي نفسي، وإني قد كان لي دعوة، ف فدعوت بها على قومي. وفي رواية يقول لهم أيضا أن يقول الكلمتين، يقول إنه كان لي دعوة فدعوت بها على قومي، وإني سألت الله عز وجل ما ليس لي به علم، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم، يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء يعني من بعد نوح، وأنت فضلك الله وجعلك خليله، ألا تشفع لنا؟ فيقول لهم إني إن ربي غضب كذا، نفس الكلام كلهم يقولونه. ثم يقول إني كذبت 3 كذبات فاذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى، يا موسى إنك كليم الله ورسول الله، ألا تشفع لنا؟ فيقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فاذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى عيسى، يا عيسى أنت كلمة الله وروح منه، خلقك الله وفضلك وتكلمت في المهد إلى غير ذلك. فيقول إني اتخذت من دون الله إلها، اذهبوا إلى غيري. يقول في رواية أخرى أن يغفر اليوم لي حسبي، يعني بكفيني أن الله يغفر لي، شو بدي بغيري أنا؟ اذهبوا إلى ولكنيت محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أنا لها أنا لها، لأنه أكرم الأولين والآخرين على الله. في ذلك الموقف قال عليه الصلاة والسلام فأخر لربي ساجدا تحت العرش فيدعني الله ما شاء أن يدعني، يعني الله أعلم 1000 سنة 10,000 نعرف، يسجد سجدة طويلة جدا. قال ويلهمني الله تعالى من المحامد ما لا أستطيعه الآن، الآن لا أستطيع أن أحمد الله بتلك المحامد. فبعد ما بيحمد رب العالمين طبعا الخلائق كلها تسمع هذه السجدة مسموعة، والناس يسمعون الحمد والثناء على الله. فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، هذا هو المقام المحمود، يعني الشفاعة العظمى. فيشفع لكل الناس يا رب أرجو منك أن تحاسب هؤلاء العباد كلهم جميعا، فينجيهم الله من ذلك الموقف ويحاسبه حسب أعماله. ثم تأتي بعدين الشفاعات الخاصة، شفاعات للمؤمنين الكبار في رفع درجاتهم، وشفاعات لأصحاب الكبائر في أن يتوب الله عليهم، وشفاعات لأهل جهنم أن يخرجهم الله منها، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني الذي أشرك بالله وكفر حبسه القرآن، يعني بقوله تعالى خالدين فيها أبدا أولئك لا يخرجون منها والعياذ بالله. الحديث هذا إذا بتلاحظوا في كل نبي يعتذر بأنه هو أخطأ، فهل الأنبياء يخطئون؟ قال العلماء يجب علينا كما قلنا في المقدمة الاعتقاد بأن الأنبياء معصومون ولا يصدر منهم خطأ. لماذا يجب علينا أن نعتقد ذلك؟ أولا لأن الله تعالى أمرنا أن نتبع الرسل الأنبياء، كل أمة مأمورة بأن تتبع نبيها، فلو كان النبي يخطئ ويعصي لكان الناس مأمورين باتباع هذه المعصية وهذا الخطأ. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فتخيل نبي عصى، إذن الأمة مطالبة بأن تعصي مثله وأن تتبعه، وهذا لا يجوز ولا يليق. ثانيا لو أن الأنبياء كانوا يعصون ويخطئون لكان الله قد ذمهم في القرآن بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالأنبياء يأمرون الناس بالطاعة، لا يليق بهم ألا يفعلوها، لازم يكونوا مطيعين أكثر من غيرهم. وربنا أثنى عليهم فقال إنهم كانوا يدعوننا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والشيطان لما أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكل الأنبياء مخلصين، كلهم مخلصون، قال الله تعالى عن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عن يوسف: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال عن إبراهيم وإسحاق وغيرهم من الأنبياء: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أخلصناهم. فما دام الأنبياء مخلصون والشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، فدلت هذه الآية أيضا على أن الأنبياء لا سلطان للشيطان عليهم أبدا. طيب كيف نؤول هذه الأحاديث؟ كل نبي يقول أنا، سيدنا إبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات، سيدنا آدم بقول أن الله نهاني عن الشجرة وأكلت، وربنا قال وعصى آدم ربه فغوى، شلون هذا؟ قال نبدأ الآن بتفسير هذه الحوادث التي جرت مع الأنبياء. أولا هناك قاعدة هامة جدا يجب أن تعرفوها، تقول هذه القاعدة: حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومباحات العوام سيئات الأبرار. يعني الأمر نسبي، قد يصدر منك عمل يعتبر في حقك طاعة، لو صدر نفس العمل من غيرك لاعتبر تقصيرا. كيف؟ قال نضرب لكم مثالا: الملك في قصره عنده وزير وعنده فراش أو حارس أو منظف، لو أخطأ هذا المنظف أو هذا الفراش بخطأ ما يتساهل معه لأنه جاهل، لا يعرف مقام الملك، لا يقدر الأمر حق قدره. أما أن يصدر نفس الخطأ من الوزير فلا يسامح بمثل ما يسامح به الفراش والمنظف، لأنهما يختلفان بالفهم ويختلفان بمعرفة مقام الملك ونحوه، فهذا أمر معروف. عندما يكون طالب كسول في المدرسة فيأخذ علامة دنية أمر طبيعي، أما الطالب الأول الذي يكون دائما الأول على الأمة كلها، يعني دائما الأول مو على مدرسته بس، الأول على جدة كلها مثلا، ويأخذ علامة ناقصة، يأخذ مثلا 70%، شو 70%؟ لو أخذ ذلك الطالب الكسول 70% لأعطوه جائزة تفوق لأنه كسول، أما الطالب الأولي 70% يعتبر مقصر بل يعتبر راسب بالنسبة لمقامه العالي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمقامهم العالي وقربهم الخاص من الله تعالى، إذا صدر منهم بعض الأعمال، هذه الأعمال قد تكون بالنسبة لنا طاعة أو مباح وأمر جيد، ولكن بالنسبة لمقامهم يعتبر ذلك أمرا فيه تقصير. نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة محبته للدعوة إلى الله وشدة رحمته التي ملأ الله بها قلبه حتى كاد أن يموت حزنا على الكفار لأنهم لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني ستموت أسفا عليهم إنه ما آمنوا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى يلطف الجو إنه يا رسولنا لا تحزن عليهم حتى تقتل نفسك. شوف لنا هذا بالله، الله من يشوش علينا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة محبته للدعوة دعا كفار قريش وعظماء قريش للدعوة إلى الله. هو عم يتكلم معهم، دخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، دخل فعبس صلى الله عليه وسلم، عبس والأعمى لم يرى العبوس، ورحب به وكلم عادي، ولكنه سيشغله عن الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله مقام عالي، أصلا النبي أرسل لهذه المهمة، فشغله هذا الصحابي عن هذه المهمة العظيمة، لأنه عبس رب العالمين ما رضي، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعل يزكى، ما رضي مع أنه ذاك ما شاف ولم يتأثر لأنه ما له عرفان شو صاير، ولكن الله تعالى لم يرضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في طاعة بل في أعلى مقامات الطاعة في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومع ذلك لم يرضى الله تعالى هذا العبوس لأنه مقام عالي لا يليق فعاتبه الله على ذلك. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا القاعدة بنحفظها: حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنت كبار، لذلك قالوا في بعض الصالحين قالوا إذا غفل الذاكر، إذا إنسان ذاكر كثير الذكر من الناس الصالحين الكبار، إذا غفل عن الله لحظة قيض الله له شيطانا فهو له قرين. لأن ربنا شو قال؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال بينما إذا رجل أقل منه مرتبة إذا غفل ساعة لحتى الله يقيض له شيطان، إذا العوام قال ربما سومح باليومين والثلاثة. أنت كعام يمكن مثل حكايتنا يغفل يوم يومين ما يتذكر أنه يشكر رب العالمين، ساعة تنتين نص النهار هيك بيمضي عليه عشر ساعات بعدين بيتذكر أنه هو غافل. هذا لا يحاسب مثل ما يحاسب الرجل الصالح الذي يعرف الله. فالأنبياء مثلا عليهم الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام عنه: معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فالقلب دائما يذكر الله ليلا نهارا. فالأولياء والصالحون الكبار إذا غفل عن الله لحظة ولم ينتبه يعاقب، أما لأقل منه مرتبة بيسمحوا له ساعة، اللي أقل بيسمحوا له عشر ساعات، اللي أقل في ناس بالسنة بيذكروا الله مرة والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن اتخاذ الدواب كراسية، في ناس بتعبوها للدابة يجلس عليها وهو لا يريد لا أن يذهب ولكن يجعلها كرسي ويجلس عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا هذه الدواب كراسية لأحاديثكم، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منها. معناتها قديش غافل هذا عن رب العالمين، اللي الدابة تذكر الله أكثر منه، معناتها غافل كثير. فهذا لا يحاسب مثل ما يحاسب الرجل الذي يذكر الله كثيرا. وهكذا مراتب سيئات الأبرار هي مباحات العوام. العامي يجلس مثلا يأكل كثيرا، يشرب كثيرا، ينام يستريح كثيرا، هذا جائز، ولكن بالنسبة للصالحين يعتبرونه ذنبا. شلون عم تأكل كثير؟ ثلاث أكلات؟ قال أكلتان في اليوم إسراف والله لا يحب المسرفين. نحن بناكل ثلاث وجبات اليوم، بيعتبرونا مذنبين مع أنه نحن ما عصينا رب العالمين. الأكل جائز مباح، إذا أكلت ليس لك ثواب وليس عليك عقاب، وإذا شربت وإذا نمت. بينما أحد الصالحين كان يأتي إلى فراشه بالليل يمسح عليها ويقول لها: والله يا أيها الفراش إنك لناعم ولين، والله شيء ظريف يعني، ولكن الخوف من جهنم منعني من النوم. فيطويه ويقوم يصلي إلى الفجر. نحن لو نمنا ما بيقولون حرام، بس لا يليق به هو أنه ينام، لأنه هو عنده خوف من الله شديد وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ومدرك ما معنى هذه الحياة، أنه هذا رأس مال أنا بدي اكتسبه قد ما بقدر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بدي لحق حالي جمع زاد إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهو يحاسب نفسه أكثر ما من نحن من حاسب أنفسنا. سيدنا عمر شو قال؟ والله لو عثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تعبد لها الطريقة يا عمر. مع أنه هو شو بيعرفه أنه، بس خوف من الله سبحانه وتعالى مقام عالي. إذن الأنبياء له المقام خاص فيهم، فما صدر منهم من أمور ليست معصية تعتبر في حقهم تقصيرا فتابوا واستغفروا منها. هاي خلاصة المسألة. نأتي للتفصيل. آدم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: وعصى آدم ربه فغوى. كلمة عصى في اللغة العربية لكل من خالف الأمر يقال له عصى، ولكن قد يكون عن غير إرادة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه. حتى الكلام عن خلاف الواقع يسمى كذبا وقد لا يكون إثما. لذلك مرة واحد من الصحابة أو من التابعين ذكر كلام لأحد رجل ثاني، قال فلان قال كذا، قال له كذب فلان. ما قصده كذب يعني أنه هو كذاب، قصده كذب يعني أخطأ في الكلام، ليس هذا هو الصحيح. فالكلام بخلاف الواقع يسمى كذبا وإن كنت أنت غير آثم به. يعني مثلا قال لك رجل: هل أبوك في الدار؟ تقول له: لا. أنت فعلا في حسب قرارة نفسك تظن أن أبوك ليس في الدار، فقلت: أبي لا ليس في الدار، ولكن أباك كان فعلا في الدار، فأنت كذبت في هذه الكلمة ولكنك لست آثما، فيقال عنك كاذب ولكن لست آثما. هذا يختلف عن الكذب المتعمد. كذلك عصى، كلمة عصى يعني خالف الأمر، فعل بخلاف الأمر وإن كان غير قاصد. لذلك قال الله تعالى عنه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. وقال في الآية الثانية: فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني إنه لا تأكل من الشجرة، فنسي ولم نجد له عزما، أي لم نجد له عزما على المعصية. نسي ولم نجد له عزما على المعصية. تخيل الآن أي إنسان ينسى، هل يحاسب على النسيان؟ ما دخله، نسي. فأنت انظر إلى النقاط التالية. أول نقطة: آدم عليه الصلاة والسلام يحب الجنة طبعا لأنه ذاق نعيمها، فهو يحب جوار ربه والمتع التي حصل عليها ألا يفقدها. فالشيطان علم أن هذه نقطة ضعف عند آدم فاستغلها. ثانيا: حلف إبليس يمينا بالله تعالى أنه هو صادق مع آدم، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذا أردت أن تبقى في جوار رب العالمين تتمتع في هذه الجنة والله راض عنك فكل من هذه الشجرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف له بالله أيمان مغلظة أنه هو صادق. آدم عليه السلام أول مرة في حياته بيسمع يمين من شخص، أو قبل هيك ما في أيمان، ولم يعد ولم يفكر اصلا انه يمكن لانسان او حيوان او جني او غيره ان يكذب في اليمين، لانه يعظم الله كثيرا، فهو يظن انه كذلك ابليس سيعظم الله، لا يمكن انه يكذب ويقول والله هو كاذب. وقاسمهما فاتاه من قبل اليمين ومن قبل الشيء الذي يحبه، بالاضافه الى ان ادم نسي ولم نجد له عزما على المصير، ففكر قال والله شيء ممتاز، ناكل من الشجرة ونبقى في الجنة خالدين، فأكل منها ثم تذكر أنه منهي عنها، فهو كان نسيان. فهل هذا ذنب؟ ليس ذنبا، ولكنه بالنسبة لمقام آدم لو أراد أن يلزم نفسه أنه يتم تذكر القضية كان ممكن يتذكرها مثلا، ولكن حصل أنه ما اهتم فيها مثلا كثير فنسيها، لذلك عوتب من قبل الله عز وجل. فلما يعتذر آدم يوم القيامة عن هذه النقطة ويقول أنا أكلت من الشجرة، فهذا ليس معصية في حقه. نجي لسيدنا نوح. نوح اعتذر باعتذارين. الاعتذار الأول قال لهم أنا عندي دعوة دعوت بها على قومي، والاعتذار الثاني قال إني سألت الله ما ليس لي به علم. شو قصتهم هذول التنتين؟ أول شيء قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خيرا. كل نبي له دعوة يقينا، هي لو بدعي على الأمة كلها الله بيستجيب له فيها. كل الأنبياء دعوا. سيدنا سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شفاه الله. كل نبي له دعوة. نوح دعا على قومه بهذه الدعوة، دعا على الناس كلهم فأغرقهم الله إلا المؤمنين وبعض الدواب اللي ركبها رب العالمين مع نوح في السفينة. فظن نوح يوم القيامة، يعني يظن أن دعوته انتهت، فيخشى أن يطلب من الله أن يشفعه في هؤلاء الناس في ذلك الموقف العصيب فلا يستجيب الله له، خاف من ذلك. النقطة الثانية التي اعتذر بها أنه سأل الله ما ليس له به علم. قال سيدنا نوح كان له ولد ابنه، وابنه هذا كان كافر منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ونوح ما له عرفان فكره مسلم، ورب العالمين قال له لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذول الكفار ما في كلام لا تكلمني عنهم أبدا، ولكن وعده أن ينجيه وأهله. فلما قال له لابنه تعال اركب معنا لا تقعد مع هذول، قال له لا أنا واقف على جبل عالي ما رح يوصل للماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، هو عم يتكلم معه اجت موجة بلعته وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح فكر لك أنا ابني مؤمن ورب العالمين وعدني أن ينجي أهلي، فطلب قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجي لي أهلي، ليش ابني ما نجيته؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أنا وعدتك نجي أهلك المؤمنين، هذا مو من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، هذا كان منافق وانت مالك عرفان، كان يظهر لك الإسلام ولكنه في الباطن كافر. فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، إلى آخر الآية. فنوح يوم القيامة قال أنا عاهدت الله أنه ما أسأل ما ليس لي به علم، خايف أطلب منه إن يشفعني بهالمخلوقات يكون هذا من قبيل السؤال لما ليس لي به علم، أم خاف فاعتذر. فهل هذا معصية؟ مو معصية، ما فيه شيء. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال لهم أنا كذبت 3 كذبات، وهذا حديث وارد في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات. كما قلت قبل قليل كلمة كذب بالأصل هي الكلام بخلاف الواقع، ولكن ليس من الضروري أن تكون إثما ومعصية. وقال صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. شو يعني المعاريض؟ يعني التورية. التورية هي أن تذكر كلمة تحتمل معنيين تقصد أنت المعنى البعيد ويفهم السامع المعنى القريب. مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر التقى مع رجل قال له أتخبرنا عن قريش كذا كذا؟ قال نعم بشرط أن تخبرني من أنت. قال له طيب خبرنا من خبرك من نحن، كان هو أبو بكر مع بعض. فبعد ما خبروا قال ممن أنتما؟ قال صلى الله عليه وسلم من ماء. والعرب كانت تطلق على كل بلد على البحر أو على النهر تطلق عليها ماء، يقولون مثلا ماء اليمامة، مثلا ماء كذا، ماء ممكن ماء جدة مثلا. فقال له نحن من ماء. قعد الرجال يفكر والنبي انصرف صلى الله عليه وسلم فورا قال من ماء، من ماء العراق أم من ماء الشام؟ فهم منا أنه بلد على البحر أو على النهر، والنبي قصد بها نحن من ماء مهين، يعني خلقنا الله من نطفة، فالنبي قصد معنى وده فهم معنى ثاني، لأنه ما بده يعرفوا من هو، لأنه إذا عرفوا راح يروح يخبر قريش أنه محمد إجا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اسمه تورية، وأحيانا يضطر الإنسان إليها، يضطر الإنسان إليها. الأفضل أن تقول الصدق صريحا، فإذا اضطررت فما في أمامك إلا الكذب، لا بدون ما تكذب، بدل الكذب تستعمل التورية. مثلا شخص سألك عن شخص يريد أن يضره ويؤذيه، هل هو هنا؟ فتضع يدك على حفرة صغيرة تقول له ليس هنا، فهو يظن أنه ليس في الدار ليس في الماء، وأنت تقصد أنه ليس في هذه الحفرة الصغيرة مثلا، عرفت؟ هذا اسمه توري، هذا اسمه المعاريض. قال عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني بدل ما تكذب استعمل المعاريض. كذلك سيدنا إبراهيم استعمل في كذباته 3 استعمل المعاريض. شو هي الكذبات 3؟ أول وحدة دعاه قومه عباد الأصنام، دعوه إلى عيد يحتفلون به في عبادة الأصنام. كيف بده يحتفل معهم وهذا لا يجوز؟ مثل ما بيعملوا الناس اليوم يحتفلون مع النصارى واليهود في عيد رأس السنة وعيد الكريسماس ومثل الأعياد، هذه أعياد للنصارى، وناس جعلوا عبدا من عباد الله إلها من دون الله، والناس يقولوا ابن الله وناس يقولوا هو الله، كفار أشركوا بالله، كيف نحتفل بعيد الشرك الذي يشركون به مع الله سبحانه وتعالى؟ فالاحتفال بأعيادهم لا يجوز. سيدنا إبراهيم ما رضي يطلع على العيد، ماذا فعل؟ استلقى على ظهره وجعل ينظر في النجوم فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني أنا مريض، سقيم النفس. هم شو ظنوا؟ ظنوا أنه معه مرض، مثلا وجع بطن، وجع رأس، وجع. هو قصد به سقم النفس وغمها وكربها من الشرك والكفر الذي يقومون به. قال إني سقيم، يعني أنا متضايق منكم كثير، متضايق جدا منكم لأنكم تعبدون الأصنام من دون الله. فتركوه وذهبوا. الكذبة الثانية، بعد ما راحوا استفرد بالأصنام، أخذ فاس وكسر جميع الأصنام الصغيرة ولم يبقي إلا الصنم الكبير، ووضع الفأس على يده على كتفه، علقه عليه وانصرف. لما رجعوا أوف شو هاد، الآلهة كلها مكسرة، شو الآلهة هاي؟ الآلهة مكسرة، واحد بكسر آلهة مثل ما كانوا بالجاهلية يعمل إله من تمر، بس يجوع يأكله، لما يصير معه فلوس يشتري تمر يعمل إله ثاني. لذلك واحد من الصحابة رضي الله عنه هداه الله بهذه النقطة بالعقل. ذات ليلة خرج ليبول فرأى ثعلبا أو ثعلبانا بالأفصح، لأنه كلمة ثعلب هي الأنثى والثعلبان هو الذكر، فرأى ثعلبانا يبول على إلهه المزعوم على الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان بجحره؟ لا طاب أو مدري إيش، أو لا فاز من بالت عليه الثعالب. شو الإله هذا اللي ما بيقدر يدفع ثعلب يبول عليه؟ فتركه وأسلم رضي الله عنه. سيدنا إبراهيم لما أجوا هذول قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير وماذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هاي الكذبة الثانية، قال لهم ما أنا فعلت هذا، هذا الصنم الكبير هو اللي كسره. غضب، قال ليش تعبدوا من الآلهة صغيرة، هو أكبر واحد لازم بس قلوا تعبدوا، عم كسرك اللي أتاه. فهل هذه الكذب، هذا الكذب فيه شيء؟ ما فيه شيء. ليش؟ قال هذا من باب الاستهزاء بهم. بضرب لك مثال، أنا أنت خطاط، أكبر خطاط في جدة، معروف عنك اللوحات الفخمة أنت تكتبها. فيوم من الأيام كتبت لوحة تعبت عليها، تميت شهر تكتب فيها وتزخرف وتضبط. فأجاك واحد من العوام الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فقال لك هل هاي اللوحة أنت كتبتها؟ معقولة؟ قلت له لا، أنت اللي كتبتها مو أنا. فهل أنت قصدت فعلا أنه هو اللي كتبه ولا أنت عم تستهزئ فيه؟ أنت تحتقره وتستهزئ به، يعني إذا أنا ما فعلت ما بيستطيع غير يفعله أصلا. فهذه ليست كذبة لأنها مفهومة، مفهومة المدلول أنه بل أنا الذي فعلتها لست أنت، لأنك أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة فضلا عن أن تخطط لوحة عظيمة. فلما قالوا له لإبراهيم أنت كسرت الأصنام، قال له لا كسروا هذا، وأنتم تعلمون يقينا أن هذا الصنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يضر الأصنام الأخرى. لذلك قال الله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني ردوا رجعوا قال إذا اعترفنا أنه نحن ظالمين طيب مين كسر لك؟ قام رجعوا مرة ثانية غيروا رأيهم بعد ما اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين. الكذبة الثالثة، سيدنا إبراهيم مرة ذهب وهو وزوجته سارة اللي تسمى سارة لأنها تسر بأخلاقها وجمالها وغير ذلك، ذهب معها إلى أرض فيها جبار، أحد جبابرة مصر. وهذا الجبار كان من طبيعته أنه إذا رأى امرأة مع زوجها يقهر الزوجة ويغتصب زوجته نكاية به. هيك مرأه الرجال، كل ما شاف مرأة مع زوجها بيغتصبها وبيقهر زوجها، هيك طبيعته. فسيدنا إبراهيم قال لزوجته إذا سألك الجبار من أنت فلا تقولي له زوجة قولي إنك أختي، هاي الكذبة. قال له وأنت أختي في الإسلام، أنت حقيقة أختي في الدين، إنما المؤمنون إخوة، فأنت أختي. ليلى مو كذبة. وفعلا دخلت المرأة، قال له مين فلان؟ إبراهيم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم وقام إبراهيم يصلي. هي فيها فائدة عظيمة جدا. إذا في عندك أمر مهم، مثلا عندك معاملة في الدولة، عندك قضية من القضايا مهمة وذهبت لقضائها، يستحسن أن أحد أفراد البيت يقوم فيصلي ويدعو لك في ظهر الغيب. لأن إبراهيم دخلت زوجته لعند الجبار، والجبار فتنة ممكن يغتصبها. قام إبراهيم يصلي، يعني يا رب أنا بين إيديك وهي زوجتي، احميها عافيها. قال فمد الجبار يده إليها فتيبست يده، جمد يبس، وعرف أنه من المرأة. فقال لها أطلقيني وعليك الأمان. قالت سامحتك، فرجعت إيده، رد مد إيده مرة ثانية، فيبست مرتين. الثالثة قال لقد أرسلتم إلي جنيا، هي شو، هي مو بني آدم هي. فأطلقها وأعطاها هاجر، أهداها هاجر اللي هي الأمة، أهداها إياها، فأهدتها لإبراهيم فأعتقها وتزوجها، فولدت إسماعيل صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكذبة الثالثة، إنه قال قولي إنك أختي. إذن أول واحدة إني سقيم، يعني سقيم النفس. الثانية بل فعله كبير، وماذا؟ الثالثة إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. فهل في هذا معصية؟ ما فيها معصية. الأمر الذي فعله سيدنا موسى، اعتذر قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فايت على المدينة بوقت الضحى مثلا أو الظهر، ما في حدا، فشاف شخصين، واحد من جماعته من بني إسرائيل وواحد من جماعة فرعون عم يتقاتلوا مع بعضهم. اللي من جماعة موسى ضعيف، فاستغاثه وقال له يا موسى أغثني على هذا الرجل. اجا موسى فوكزه، بس نعر ونعر صغيرة. ما شاء الله سيدنا موسى كان من أولي العزم وكان قوي البنية، لذلك لما بنت شعيب قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال كيف عرفت أنه قوي وكيف عرفت أنه أمين؟ قال أما معرفتها بأنه قوي لأنها لما جاءت ليسقي لها الأغنام كان في صخرة كبيرة على البئر مغطية جزء من البئر، والناس لا يستطيعون حملها عدة أشخاص، فحملها موسى بنفسه وفتح مجال للماء. وعرفت أنه أمين لما قالت إن أبي يدعوك، وذهب معها. قال أنت امشي خلفي لا تمشي أمامي حتى لا ينظر إليها. قال امشي خلفي، فإذا كان الطريق من اليمين فألقي حصا صغيرا على اليمين، وإذا كان الطريق من اليسار فألقي حجرا صغيرا على اليسار، يعني قولي لي حتى ما تكلموا أبدا. لا رآها ولا سمع كلامها بعد ذلك لأنه ما في حاجة. فعرفت أنه أمين ذو أخلاق عالية، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان موسى قويا فهو ما ضربه بقصد قتله، ولكنه وكزه بس بده يبعده، فمات الرجل، ضرب الظاهر ضربة قوية هو ما قصده. قال فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. هذا هنا الضمير يعود على المقتول، يعني هذا المقتول من عمل الشيطان، هذا رجل مخالف كافر يستحق القتل، أو هذا يعني القتل نفسه من عمل الشيطان، لأنه أنا ما قصد قتله فالشيطان هو اللي خلاني أعمل هيك. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. بعدين استغفر رب العالمين فغفر الله له. فهو موسى عليه الصلاة والسلام سعي قتل نفس، إنما اعتذر لأنه لم يؤمر بقتلها. لذلك قال أحد الصالحين من السلف الصالح، قال لا يجوز لنبيا أن يقتل حتى يؤمر. الأنبياء يختلفوا عن غيرهم، لا يقتل حتى يؤمر. فموسى لم يأته إلهام أن يقتلوا لهذا، ما في إلهام، فقتله بدون أمر، فاعتبر ذلك ذنبا مع أنه كان رجلا عاصيا. آخر نقطة صغيرة بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قلنا معصومين جميعا، هذا الحديث ما في غير هدول، في أشياء تانية واردة في القرآن الكريم منها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا إذا قرأت في التفاسير هتلاقوا موجود قصص إسرائيلية كثيرة، أكثرها وأغلبها ليس لها أصل ولا تصح ولا تليق أصلا بالأنبياء، أنه سليمان فقد الخاتم وأخذ الشيطان ولبس الخاتم وكان الملك في خاتمه فصار بصورة سليمان وصار يحكم الناس بدل سليمان، يحكم بهم بالمعصية يعني بدل الطاعة. وسليمان يقول لهم يا ناس أنا سليمان، يقول له أنت البعيد كذاب مو أنت سليمان. كل هذا كلام فاضي وكلام ليس له أصل ولا صحة، ورد في قصص إسرائيلية ليس لها أصل من السند الصحيح. ولكن ورد في صحيح البخاري أن سليمان عليه الصلاة والسلام حلف وأقسم أنه سيطأ ويجامع يعني 100 امرأة أو 70 في رواية، تلد كل واحدة منها غلاما يقاتل في سبيل الله. طبعا تحديد الزوجات بالأربعة ما كان في الزمان السابق تحديد، كان الأنبياء مسموح لهم الزواج بشرائعهم مطلقا بدون تفصيل. فكان سليمان طبعا كانت أجسامهم قوية ويتحملون، فكان عنده 100 امرأة أو 70 حسب الرواية، فحلف بالله أنه سيطأهن جميعا فتحمل كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة فقط من 100، وحملت نصف إنسان، مو إنسان، نصف إنسان ميت، أجهضت ولدت نصف إنسان ميت، فوضع على كرسي سليمان فتذكر أنه لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، فاستغفر ربه وتاب من هذا التقصير في عدم الاستثناء، اعتبره ذنبا أنه ما قال إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأما ما ورد عن داود عليه السلام فأحد الناس لا يليق به أن يفعل ذلك. شو ورد؟ قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات في سورة صاد. قال في 2 اختلفوا، اجوا لعند داود قال له أنا عندي 99 ناجة، يعني قصده امرأة، وهذا صاحبي عنده واحدة بس، ناجة واحدة يعني امرأة واحدة زوجة واحدة، فاللي عنده 99 طلب من اللي عنده واحدة انه يعطيها، وعزني في الخطاب يعني غلبني في الحجة والبرهان فأخذها مني، صار هو عنده 100 وأنا صار ما عندي شيء. أم قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجي. شو قالوا في الإسرائيليات التي لا تليق بمؤمن عادي فضلا عن النبي؟ قال داود عليه السلام يوم من الأيام نظر من القوة من الطاقة من الشباك فرأى امرأة عريانة تغتسل، وهي المرأة كانت زوجة القائد أوريا، كان عنده قائد كبير اسمه أوريا. شلون بده يتجوزها؟ قال له لزوجها روح على المعركة، انت بعته بقيادة جيش في معركة خطيرة جدا، بعته لحتى قتل، لما قتل راح تزوج له مرته. هذا هل يليق هذا بإنسان عادي؟ المؤمن العادي لو فعل هذا لصار به فاسقا ولردت شهادته ولا ما نظر إلينا. كيف تقول عن نبي من أنبياء رب العالمين والله أثنى عليه سبحانه وتعالى في كتابه، كيف تقول عنه أنه بينظر لمرأة كذا وبيبعد زوجها حتى يقتل مشان يتزوجها؟ هل هذا يليق؟ هذا لا يليق طبعا. لذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير قال نقرأ الآيات بدون ما نخوض في تفسيرها، لأن الذي ورد كله من الأحاديث الموضوعة والتي وردت في الإسرائيليات الضعيفة جدا والتي لا يمكن أن نقبل بها أصلا لأنها لا تليق بعصمة الأنبياء. هذا يعني ملخص بسيط عن عصمة الأنبياء، وإن شاء الله غدا نتابع تفسير قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الغافلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.